بسطت يدي من لي أجوز به إياك يا سندي. النبي انت عالم بيا شايف يتهموني انت عارف من عبادك ايه حصل ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب وبيسمعنا بفضله وكرمه وبيعلم كل ما في القلب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب